حكم الوقف على كلمة كله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن كان بهديه من العاملين، وبعد، ففي هذا اللقاء الذي بدأ بالتلاوة للقرآن الكريم من أول سورة الجن، استمعنا من سورة المدثر إلى كلمة كلا في قوله تعالى: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، وأيضا كلا والقمر، وأيضا كلا إنه تذكرة. وكلمة كلا وقعت في القرآن الكريم في 33 موضعا في 15 سورة، كلها في النصف الثاني من القرآن الكريم، وليس في النصف الأول منها شيء. ولذلك قال بعضهم: وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى. وقد علل بعض العلماء بأن الحكمة في ذلك أن النصف الثاني نزل أكثره بمكة، وكان أكثر الجبابرة بمكة، فتكررت كلمة كلا على وجه التهديد والتعنيف لهؤلاء الجبابرة والإنكار عليهم. ومذهب معظم البصريين أن كلمة كلا هي حرف معناه الردع والزج، وممن جنح إلى هذا المعنى من أئمة النحو سيبويه والخليل والمبرر والزجاج، فليس لهذه الكلمة معنى عندهم غير الزجر والرد، ولهذا يجيزون الوقف عليها والابتداء بما بعدها، لأنها زجر وردع لما قبلها، وأما ما بعدها فهو منقطع عنها. وقد ورد عن بعضهم أنه قال: متى سمعت كلا في سورة فاحكم عليها بأنها مكية. ويرد على مذهب هؤلاء أن معنى الزجر والردع لما قبلها لا يمكن تحققه في بعض الآيات، كقوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. فإن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، ثم نزل بعد ذلك: كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر الآيات. فحينئذ تكون كلا في ابتداء الكلام، والردع والزجر يقتضي سبق ما يزجر عليه، ولكون معنى الردع والزجر غير مضطرد في جميع الآيات القرآنية والأساليب العربية في كلمة كلا، قال العلماء إنها تأتي أيضا بمعنى ثان يصح معه أن يوقف على ما قبل كلا ويبتدأ بها، وبمعنى ثالث يصح أن يبدأ بها ويوقف عليها. وخلاصة ما قالوا إن كلمة كلا لها أربعة معان لا تخرج في جميع مواردها عنها: أولاها الردع والزجر كما أوضحنا، ثانيها تأتي بمعنى حقا، وهذا مذهب الكسائي والكوفيين، ثالثها تأتي حرف جواب بمثابة إي ونعم، وهذا مذهب الفراء ومن وافقه. رابعها تكون أداة استفتاح بمنزلة ألا الاستفتاحية، وهذا مذهب أبي حاتم ومن شايعه. وقد اعتبر ابن هشام في مغنيه أن مذهب حاتم أولى من مذهبي الكسائي والفراء. هذا وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره معنى خامسا لكلمة كلا، وهو أن تكون بمعنى لا النافية، أي بمعنى ليس الأمر كذلك. صرح بذلك في مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا يمكن للباحث أن يجد أن كلمة كلا تستعمل في بعض المواضع محتملة معنيين أو أكثر من هذه المعاني. والذي يحدد معناها ويكشف المراد منها إنما هو معنى الآية وفحواها وهدفها ومرماها، فليرجع إلى معنى كل آية من أراد أن يتفكر، وعليه أن يبحث عن المعنى ويتدبر. وقد نقل عن الإمام مكي بن أبي طالب أنه قسم كلمة كلا أربعة أقسام. القسم الأول 11 موضعا يصح أن يوقف عليها على معنى النفي والإنكار لما تقدمها، ويجوز أن يبدأ بها على معنى حقا لجعلها تأكيدا للكلام الذي بعدها أو الاستفتاح، وهي كما نستمع إليها هكذا. الموضع الأول: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول. الثاني: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم. كلاهما بسورة مريم. الموضع الثالث: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. بسورة المؤمنون. الموضع الرابع: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. بسورة سبأ. الموضع الخامس: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. الموضع السادس: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. كلاهما بسورة المعارج. الموضع السابع: ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الموضع الثامن: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلاهما بالمدثر. الموضع التاسع: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم بسورة المطففين الموضع العاشر. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. بسورة الفجر الموضع الحادي عشر. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. بسورة الهمزة القسم الثاني يبتدأ بها وتوصل بما بعدها وليست بمحل وقف، وهي المبدوء بها في أول هذه الآيات ولا يحسن الوقف عليها، وعددها 18 موضعا. أولا كلا والقمر. ثانيا كلا إنه تذكرة بالمدثر. ثالثا كلا لا وزر القيامة. رابعا كلا بل تحبون العاجلة. خامسا كلا إذا بلغت التراقي. بسورة القيامة. سادسا كلا سيعلمون. بسورة النبأ. سابعا كلا إنها تذكرة. ثامنا كلا لما يقض ما أمره. بسورة عبس. تاسعا كلا بل تكذبون بالدين. بسورة الانفطار. عاشرا كلا إن كتاب الفجار. حادي عشر كلا إنهم عن ربهم. ثاني عشر كلا إن كتاب الأبرار. بسورة المطففين. ثالث عشر كلا إذا دكت الأرض. بسورة الفجر. رابع عشر كلا إن الإنسان ليطغى. خامس عشر كلا لئن لم ينته. سادس عشر كلا لا تطع. بسورة العلق. سابع عشر كلا سوف تعلمون. ثامن عشر كلا لو تعلمون. بسورة التكاثر. فهذه 18 موضعا الاختيار عند القراء وأهل اللغة أن يبتدأ بكلا على معنى حقا أو ألا، ولا يوقف عليها، وقد يوقف على بعضها على معنى الآخرين. القسم الثالث لا يجوز الابتداء بها، بل توصل بما قبلها وما بعدها، وذلك في موضعين. الأول ثم كلا سيعلمون. بسورة النبأ. الموضع الثاني ثم كلا سوف تعلمون. بسورة التكاثر. ويجوز الوقف عليها على حسب تقدير المعنى. القسم الرابع لا يجوز الابتداء بها، بل توصل بما قبلها ويحسن الوقف عليها، وذلك في موضعين في سورة الشعراء. الأول قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الموضع الثاني قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهذا بيان 33 موضعا. قال الإمام مكي هذا هو الاختيار، ويجوز في جميعها أن تصلها بما قبلها وبما بعدها، ولا تبتدئ بها إلا إذا كانت أول آية كما فصلنا. والله تعالى أعلم.